سورة الفجر مكية وعدد آياتها 30 آية، ومناسبتها لما قبلها أنه ذكر في تلك الوجوه الخاشعة والوجوه الناعمة، وذكر في هذه طوائف من المكذبين المتجبرين الذين وجوههم خاشعة، وطوائف من الذين وجوههم ناعمة. والقسم في أول هذه السورة كالدليل على صحة ما تضمنته خاتمة السورة السابقة من الوعد والوعيد. سورة الفجر مكية، وهي تتحدث عن أمور 3 رئيسة، هي الأول ذكر قصص بعض الأمم المكذبين لرسل الله كقوم عاد وثمود وقوم فرعون، وبيان ما حل بهم من العذاب والدمار بسبب طغيانهم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، الآيات. الأمر الثاني بيان سنة الله تعالى في ابتلاء العباد في هذه الحياة بالخير والشر والغنى والفقر، مع بيان طبيعة الإنسان في حبه الشديد للمال، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، الآيات. الأمر الثالث الآخرة وأهوالها وشدائدها وانقسام الناس يوم القيامة إلى سعداء وأشقياء، وبيان مآل النفس الشريرة والنفس الكريمة الخيرة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، إلى نهاية السورة الكريمة. فمن مقاصد هذه السورة الكريمة القسم على أن عذاب الكافرين لا محيص منه، وضرب الأمثال بالأمم السابقة البائدة كعاد وثمود، وأن كثرة النعم على عبد ليس دليلا على إكرام الله له، وليس البلاء دليلا على إهانة العبد وخذلانه. ومن مقاصدها وصف يوم القيامة وما فيه من الأهوال، وتمني الأشقياء العودة إلى الدنيا. من مقاصدها ما فيها من بيان كرامة النفوس الراضية المرضية، وما تلقاه من النعيم بجوار ربها الكريم. قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الفجر الصبح وهو أول النهار، والفجر الذي أقسم الله تعالى به فجر كل يوم، والفجر وليالي العشر 10 ليال مباركة كالعشر الأواخر من رمضان أو كالعشر الأولى من ذي الحجة، وأما الشفع فيوم النحر، والوتر يوم عرفة، أو الشفع والوتر الزوج والفرد، لذي حجر لصاحب عقل وحجا. عاد اسم قبيلة عربية كانت قبل الإسلام. ثمود اسم قبيلة عربية كانت قبل الإسلام. العماد الأبنية العالية. جابوا قطعوا وأحضروا. ذي الأوتاد صاحب الأوتاد، وهي 4 يشد إليها يدي ورجلي من يعذبه، أو هي الأهرامات. طغوا في البلاد، تجبروا فيها وظلموا العباد، وأثروا فيها الفساد. فأثروا فيها الفساد أي الشرك والقتل. صب أنزل، سوط عذاب أي شدة العذاب. لبالمرصاد يرصد أعمال العباد ليجزيهم عليه. تتحدث بدايات هذه السورة الكريمة عن بعض أخبار الأمم التي كانت قبل مجيء الإسلام. لقد أقسم الله تعالى ببعض مخلوقاته على قوته وقدرته، فقد أقسم الله سبحانه بالفجر، وهو تلك الساعة الهادئة الجميلة التي تكون أول النهار، وأقسم سبحانه ببعض الأيام المباركة كأيام العشر من ذي الحجة، وبها يكون الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، ومثلها كذلك العشر الأواخر من رمضان، ففيها ليلة خير من ألف شهر هي ليلة القدر. كما أقسم سبحانه بالشفع وهو يوم النحر، لأنه العاشر من ذي الحجة، وأما الوتر فهو يوم عرفة لأنه التاسع من ذي الحجة. وأقسم الله تعالى بالليل عندما يمضي، وفي هذا القسم إشارة إلى آية عجيبة وهي تعاقب الليل والنهار. إن قسم الله تعالى بهذه الأشياء العظيمة كاف ومقنع لصاحب العقل السليم بأن الله تعالى قادر على إهلاك أهل الكفر والفساد مهما كانت قوتهم. لقد ذكر الله أنه أهلك قوم عاد على الرغم من أنهم كانوا أقوياء وأصحاب حضارة ويسكنون في مدن كبيرة فيها مباني مرتفعة لم يوجد في عصرهم مثلها. فلما كذب قوم عاد نبي الله هودا عليه السلام أهلكهم الله جميعا، ولم تنفعهم قوتهم ولا حضارتهم. وأهلك الله تعالى قوم ثمود وكانوا كذلك أقوياء، فقد حفروا الجبال ونحتوا في صخورها بيوتا لهم، وعلى الرغم من هذا أهلكهم الله تعالى لما كذبوا نبي الله صالحا عليه السلام. وأغرق الله تعالى فرعون وجنده أصحاب الأهرامات التي تشبه الأوتاد في الأرض وكأنها جبال، أهلكهم الله لأنهم كذبوا نبي الله موسى عليه السلام. إن هذه الأقوام تجاوزت حدودها وعجبتها قوتها، فنشرت الفساد في الأرض وحاربت رسل الخير وعملت المنكرات، فأنزل الله تعالى عذابه الشديد على هؤلاء الأقوام. إن الله تعالى يراقب الأعمال ويحصيها ويسجلها ويعاقب عليها أصحابها في الدنيا وفي الآخرة. إن في هذه الأخبار تخويفا وتحذيرا لكفار قريش من أن الله سيهلكهم إن استمروا في كفرهم، فقد أهلك الله من هو أقوى منهم. وفي هذه الآيات الكريمة أن فضل الله تعالى واسع عظيم، وقد فضل الله رب العالمين بعض الأيام على بعض، وبعض الليالي على بعض، وبعض الأماكن على بعض، وأهلك تعالى كثيرا من الناس لأنهم كذبوا الأنبياء ونشروا الفساد في الأرض. وفي هذا بيان مظاهر قدرة الله في إهلاك الأمم العاتية والشعوب الظالمة، وهو مستلزم لقدرته تعالى على البعث والجزاء. في الآيات أن الله تعالى يراقب الكفار ويحصي عليهم أعمالهم ينزل بهم العذاب الشديد، وقد حذرهم الله تعالى عذابه ونقمته. في الآيات أن قوة الناس لا تساوي مع قوة الله العظيمة شيئا. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فأما الإنسان أي الكافر والمشرك إذا ما ابتلاه أي امتحنه واختبره فأكرمه ونعمه بالمال والجاه ونعمه بالخيرات فيقول ربي أكرمن أي رفعني وفضلني لما لي من مزايا على غيري. وأما إذا ما ابتلاه امتحنه واختبره فقدر عليه رزقه أي ضيقه عليه ولم يوسعه فيقول ربي أهانا. كلا أي ليس الأمر كما يرى هذا الكافر ويعتقد ويقول. ثم بين الله تبارك وتعالى حالهم فقال بل لا تكرمون اليتيم وهو من مات أبوه ولم يبلغ ولا يتم بعد احتلام. ولا تحاضون أي ولا يأمر بعضكم بعضا ولا يحض بعضكم بعضا. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أي الميراث أكلا لما أي أكلا شديدا. وتحبون المال حبا جما أي حبا كثيرا. كلا إذا دكت الأرض أي زلزلت دكا دكا زلزالا قويا شديدا وحركت حركة شديدة عنيفة. والملك صفا صفا أي والملائكة صفا بعد صف. وجيء يومئذ بجهنم تجر بسبعين ألف زمام كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح. يتذكر الإنسان أي الكافر يتذكر ما قالت له الرسل من وعد الله ووعيده ويوم لقائه وأنى له الذكرى أي لا تنفعه في ذلك اليوم الذكرى. الإنسان إذا لم يكن مؤمنا بالله تعالى ولم يكن راضيا بقضاء الله جل وعلا وقدره فإنه تصدر عنه تصرفات سيئة تدل على جهله وعلى فساد عقيدته. لأن الإنسان الجاهل إذا أعطاه الله تعالى مالا ومنحه أسباب السعادة فإنه يقول الله يحبني ويكرمني وأنا أستحق هذا العطاء. وأما إذا أراد الله تعالى أن يختبر إيمان الإنسان ويرى صبره فلم يعطه ما يتمنى من مال ولم يحقق له كل ما يريده من رغبات فإنه يغضب على ربه ويقول إن الله يكرهني ويذلني ولا يعطيني ما أنا له مستحق. إن الله جل وعلا يوبخ هذا الإنسان على كلامه السيء وعلى فهمه الخاطئ ثم يقول الله سبحانه لهذا الصنف من الناس: ليس الأمر كما تفهمون ولا كما تعتقدون، فأنتم الذين لا تحسنون التصرف في الأموال ولا تنفقون منها في أعمال الخير، إنكم أيها الناس لا تعطفون على اليتيم ولا تقدمون له العون والمساعدة. وهذه صفة رديئة سيئة، كما أنكم لا تتعاونون على تقديم الطعام إلى المسكين المحتاج، ولا يشجع بعضكم بعضا على هذا العمل الطيب المرضي عند ربكم جل وعلا. إنكم أيها الناس إضافة إلى هذا تعتدون على حقوق الآخرين، وتأخذون أموال الضعفاء، وتحبون المال حبا شديدا يجعلكم تجمعونه من طرق غير مشروعة. إن الإنسان يعمل هذه الأعمال السيئة وهو غافل عن نتائجها وعن المصير الذي ينتظره يوم الحساب. عندما يحين موعد يوم القيامة فإن الله تعالى يزلزل الأرض بمن فيها، ويتغير كل شيء عليها، ويجيء الله تعالى مجيء يليق بجلاله جل وعلا ويناسب عظمته، ليحاسب الناس وليقضي بينهم. وتأتي الملائكة في صفوف منتظمة، وتقترب جهنم وتقرب ليراها الذين سيدخلونها إذا حصلت هذه الأشياء العظيمة وهذه الأشياء المخيفة. فإن الإنسان يتأكد عنده أنه كان مخطئا في الدنيا، لأنه لم يكن مؤمنا بيوم القيامة ولم يكن يعمل خيرا في الدنيا. إن الاعتراف بالذنب يوم القيامة لا ينفع، كما أن تذكر الماضي والتمني والندم على ما فات لا يفيد الإنسان شيئا، لأن يوم القيامة للعقاب والثواب فقط، وليس يوم القيامة يوما للعمل. يوم القيامة يعذب الله تعالى أهل النار من الكافرين ومن العصاة عذابا لا مثيل له، ولا يفلت منهم أحد من عذاب الله جل وعلا. بعد أن بين الله جل وعلا مصير النفس الخبيثة، أخبر سبحانه عن حال النفس المؤمنة: هذه النفس المؤمنة ستعود إلى ربها آمنة مطمئنة، لأنها كانت في الدنيا مؤمنة طائعة لربها. سيرضى الله جل وعلا عن هذا المؤمن، وسيرضيه بما أعد له من نعيم، وسيدخله الله تعالى مع عباده الفائزين جنات النعيم. في الآيات تقرير المعاد بعرض شبه تفصيلي ليوم القيامة، وفيها أن من صفات العصاة أنهم لا يشكرون الله جل وعلا، والشكر لا بد أن تتوفر فيه أركانه حتى يكون شكرا. فلا بد أن يعترف الإنسان بالقلب بنعمة الله عليه اعترافا باطنا، وأن يقر بذلك في قلبه وضميره، وينبغي أن يلهج بالثناء على ربه الذي أسدى إليه النعمة باللسان قولا ظاهرا، وينبغي عليه أن يصرف النعمة في مرضاة الله جل وعلا. فإذا لم تكتمل هذه الشروط فإن العبد لا يكون شاكرا. العطف على اليتيم وإطعام المسكين ومساعدة المساكين صفات حسنة على المسلم أن يتصف بها. في يوم القيامة يندم العاصي بسبب تقصيره في طاعة الله جل وعلا، ولكن هذا الندم لا ينفعه. يؤتى بجهنم يوم القيامة لتكون قريبة من الذين سيدخلونها، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ولولا أنهم يفعلون ذلك لأحرقت أهل الموقف جميعا. نفس المؤمن تكون يوم القيامة آمنة مطمئنة بعكس نفس الكافر. وأما مختصر تفسير السورة الكريمة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فهو: والفجر وليال عشر. فأما الفجر فمعروف وهو الصبح، والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، والشفع والوتر، الوتر يوم عرفة لكونه التاسعة، والشفع يوم النحر لكونه العاشرة. والليل إذا يسر أي إذا ذهب، ويحتمل أن يكون المراد إذا سار أي أقبل. هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل ولب وحجا ودين؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين. إرم ذات العماد عطف بيان زيادة تعريف بهم. وقوله تعالى ذات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني يقطعون الصخر بالوادي. وفرعون ذي الأوتاد، الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمره. فهذا قول ثالث في تأويل قوله تعالى وفرعون ذي الأوتاد. مر قولان أن المعنية بالأوتاد ما كان يؤتى به من أجل أن يثبت الطرفان العلويان وأن يثبت الطرفان السفليان في من يعذبه، فكأنه يصلبه هكذا أو يشبحه على الأرض هكذا، ويثبت يديه بوتدين ويثبت رجليه في الأرض بوتدين. وقد مر أن بعض أهل التفسير يذهب إلى أن الأوتاد الأهرام. وهنا قول ثالث وهو الجنود الذين يشدون له أمره، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أي تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس. فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي أنزل عليهم رجزا من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين. إن ربك لبالمرصاد، يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والآخرة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره بذلك، فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له، وليس كذلك، بل هو ابتلاء له واختبار وامتحان. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق فيعتقد أن ذلك من الله إهانة له. قال الله جل وعلا كلا، أي ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، وإنما المراد في ذلك والمدار على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن يصبر على ما ابتلاه الله به. وهذه الأعراض التي تقع للناس في هذه الحياة من الصحة والمرض ومن الغنى والفقر إلى غير ذلك مما يقع بالعبد مما يلائمه ومما لا يلائمه، هذه الأعراض كلها ليست مقصودة لذاتها، فإن الله تبارك وتعالى لا يغني إنسانا لقصد إغنائه وكفى، ولا يفقر إنسانا لقصد إفقاره وكفى، وكذلك الصحة والمرض. وإنما يجري الله تبارك وتعالى هذه الأعراض على العبد ليرى رد فعله على قدر الله فيه، ليمتحن الله تبارك وتعالى ما عنده، وليختبر ما يأتي به وهو به عليم. فإذا صبر على الأقدار المؤلمة فإنه بذلك يكون مثابا من الله جل وعلا، وإذا ما شكر على ما آتاه الله من الأقدار الملائمة فإنه يكون حينئذ مثابا على شكرانه لربه جل وعلا. فالغرض كما هو معلوم إنما هو الاختبار والابتلاء، إنما هو التمحيص، إنما هو استخراج ما في باطن العبد ليصير في عالم الشهود، ليخرج من الغيب إلى عالم الشهود. الله رب العالمين يجري على العبد أمثال هذه الأمور لهذا الأمر. وحكمة الله تبارك وتعالى بالغة، وكما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العبد في هذه الحياة الدنيا يدور على ثلاثة أطباق، لا يخرج عن هذه الأطباق الثلاثة، فهو إما أن يكون في نعمة فحقها الشكر، وإما أن يكون في محنة وبلية فحقها الصبر، وإما أن يكون في ذنب وخطيئة فحق ذلك التوبة والاستغفار. إما نعمة وإما نقمة وإما ذنب وخطيئة، فلا بد من الشكر عند النعمة ومن الصبر عند البلية، ولا بد من التوبة والاستغفار عند الوقوع في الذنب والخطيئة. بل لا تكرمون اليتيم، فيه أمر بالإكرام له، ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، وتأكلون التراث يعني الميراث أكلا لما، أي من أي جهة حصل لهم من حلال أو حرام، وتحبون المال حبا جما أي حبا كثيرا فاحشا، كلا أي حقا، إذا دكت الأرض دكا دكا أي وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال، وجاء ربك والملك صفا صفا، فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجيئون صفوفا صفوفا، وجيء يومئذ بجهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. يومئذ يتذكر الإنسان أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه، وأنى له الذكرى أي وكيف تنفعه الذكرى. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا، ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه، ولا يوثق وثاقه أحد، أي وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربه جل وعلا. فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق، فتدور معه حيثما دار، فيقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته، راضية في نفسها مرضية قد رضيت عن الله ورضي الله عنها وأرضاه، فادخلي في عبادي أي في جملتهم، وادخلي جنتي. وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضاً.